بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان. عبد الرحمن بن عائذ هذا قال أبو حاتم إنه لم يلقى عليا رضي الله عنه، والذي لم يلقى عليا من باب أولى أن لا يلقى معاذ، لأن معاذ وفاته قديمة. وقال أبو زرعة، صرح أبو زرعة بأنه لم يلقى معاذا، لم يسمع من معاذ. فإذن هذه ثلاث علل في هذا الإسناد، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، وله تكملة عند أبي داود، له تمام أو له زيادة. قال: والتعفف عن ذلك أفضل. لما سئل ما يحل للرجل من امرأة وهي حائض، قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. هكذا لفظه عند أبي داود، وهو بهذا الإسناد كما قلنا ضعيف لأجل هذه الثلاث علل. لكن لفظة ما فوق الإزار لها شواهد كثيرة، فمنها حديث حرام ابن حكيم عن عمه مرفوعا عند أبي داود بسند لا بأس به، فسئل فقال: ما فوق الإزار. وكذلك من حديث عائشة عند أحمد. فالخلاصة أن له شواهد، فهذه اللفظة يعني ما فوق الإزار لها ما يشهد لها ويقويها. لكن على كل حال، هذا الحديث الذي عند أبي داود بهذا الإسناد حديث ضعيف، أما ما فوق الإزار فلها شواهد كثيرة تقويها. وأما مسائل هذا الحديث، فالحديث سبق الكلام عليه في مسألة الاستمتاع أو ما يجوز الاستمتاع من الحائض، وذكرنا أن الراجح أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض في غير الفرج أو في غير الفرجين، ما سوى ذلك يباح له. وأما قول من قال أنه يمنع ما تحت الإزار، أي ما بين السرة والركبة، هذا ممنوع، هذا يعني قول آخر، وقلنا أنه قول مرجوح. والصحيح ما جاء في حديث أنس الذي مر معنا: يصنع كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، وهو أقوى من حديث معاذ هذا. ولو صححنا هذه اللفظة وتحمل هذه اللفظة ما تحت الإزار بأنه إيش؟ كناية عن موضع الفرج، كناية عن موضع الفرج، لا أنه ما تحت الإزار أي ما بين السرة والركبة. نعم. وهذه المسألة كما قلنا مضى ذكرها. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. نعم. هذا الحديث أخرجه الخمسة كما قال الحافظ هنا إلا النسائي، كلهم من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل، وهو كثير بن زياد، من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية. مسة ميم وسين مشددة وتاء مربوطة، مسة الأزدية، عن أم سلمة. وعلي بن عبد الأعلى هذا وثقه البخاري، وقال الحافظ إنه صدوق ربما وهم، وأبو سهل كثير بن زياد هذا ثقة. وأما مسة الأزدية فهذه هي التي يدور عليها الحديث، سواء باللفظ الأول الذي ذكره الحافظ أو باللفظ الثاني الذي عند أبي داود، فكله يدور على مسة الأزدية هذه. فهذه قال الحافظ في التقريب إنها مقبولة، وفي التلخيص قال مجهولة الحال. وقوله مقبولة يعني مثل مجهولة الحال، يعني أنه لا يعرف فيها توثيق. وقال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، لا تقوم بها حجة. فالإشكال كله في هذه الراوية عن أم سلمة مسة الأزدية. أما اللفظ الآخر فأخرجه أبو داود من طريق أبي سهل أيضا هذا كثير بن زياد عن مسة الأزدية، وفيه أنها سألت أم سلمة في الحج أن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت أم سلمة: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فهو مثل تقريبا اللفظ الأول، وكله كما قلنا مداره على مسة، أو مداره على كثير بن زياد أبي سهل عن مسة الأزدية. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل. وهذا الكلام فيه نظر، كلام الترمذي هذا فيه نظر، فالحديث أخرجه الدارقطني من طريق الحكم ابن عتيبة عن مسة الأزدية، فليس هو من أفراد كثير بن زياد، لم يتفرد به كثير ابن زياد. وقال الخطابي: أثنى محمد بن إسماعيل يعني البخاري على هذا الحديث، نقل ذلك من قدامة في المغني، نقل هذا الكلام كلام الخطابي أن البخاري أثنى على هذا الحديث. وقال النووي: صحيح الإسناد. فالخلاصة أن هذا الحديث علته جهالة حال مسة الأزدية، وسبب جهالة الحال في مسة فيما يظهر لأنها مقلة من الحديث، ونحن ذكرنا لكم سابقا أيضا أن هناك جمع من التابعين الرواة عن الصحابة، سواء من أبناء الصحابة أو من مواليهم، ممن يروون الحديث والحديثين ولا يعرف لهم حال، والغالب على هؤلاء ومن في طبقتهم، الغالب عليهم العدالة، الغالب على طبقة كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة، الغالب على هذه الطبقة العدالة، ولكن تجهل حالهم بسبب قلة أحاديثهم، فقد لا يروي إلا حديثا واحدا فقط، إما عن أبيه أو عن أبيها أو عن والدتها أو عن والده أو عن والدته أو عن عمته، فلا يروي إلا هذا الحديث، فلا يعرف له حال، لا يعرف له حال. فإذا هذا الحديث سبب تضعيف بعض أهل العلم له بسبب جهالة حال مسة الأزدية، ولكن كما قلت أن هذه الراوية أو هذه التابعية لأجل قلة أحاديثها جهلت حالها، والغالب على هذه الطبقة الغالب عليهم العدالة، وخصوصا أيضا أنها روت ما يخص النساء، والغالب أنها تكون ضابطة لمثل هذا الشأن، تكون ضابطة لمثل هذا الشأن ومهتمة به، فلذلك لأجل هذه التعليلات أو لأجل هذه الأمور يمكن أن نقول بأن هذا حديث لا بأس به، والقول بتضعيفه مطلقا هكذا فيه نظر، القول بتضعيفه مطلقا فيه نظر، فهو حديث فيه قوة، فيه قوة. أما غريب الحديث فقولها النفساء، النفساء من النفاس، والنفاس في اللغة هو ولادة المرأة، ولادة المرأة تسمى نفاس، تسمى نفاس، فيطلق النفاس في اللغة على الولادة وعلى الحامل وعلى الحائض، كلهم يطلق عليه نفاس، فيقال للحائض نفست، كما في حديث أم سلمة لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش فقالت أنه نزل معها دم الحيض فانسلت من الفراش، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ أراد أحضتي، يعني أحضتي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا. وفي الشرع النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فلاحظ أن المعنى اللغوي يختلف عن المعنى الشرعي، فالاصطلاح الشرعي الذي إذا أطلقه الفقهاء أرادوه أن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة أو بسبب الولادة أو مع الولادة، اختلفت تعبيرات الفقهاء لكن المراد واحد. وأما في اللغة فالنفاس قد يطلق على الحيض نفاس، ويطلق على الولادة ذاتها نفاس، وليس على الدم الخارج مع الولادة، يطلق على الولادة نفاس، وعلى الحيض يطلق عليه نفاس، وأحيانا يطلق على الحامل أيضا نفاس. مسائل الحديث، المسألة الأولى في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث يدور على مسائل النفساء، ومسائل النفساء شبيهة بمسائل الحيض، لذلك قد لا نطيل فيها كثيرا، لكن نذكر أهم المسائل التي دار عليها كلام الفقهاء في مسألة النفاس. المسألة الأولى: اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل النفاس، قالوا: لأن المرأة قد تلد بلا دماء، فلا يقال إنك متما ولدت أقل النفاس لابد أن تقضينه يوم أو يوم وليلة أو نحو ذلك، لأن هذا متعلق بالدم، والدم قد لا يخرج مع من تلد، قد لا يخرج، طبعا هذا نادر أو قليل جدا لكن قد يقع، فإذا وقع مثل ذلك فليست بنفساء حتى ترى الدم. فإذا اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس لأنه قد تلد المرأة بلا دماء. واتفقوا أيضا، اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل حكى الترمذي الإجماع من الصحابة والتابعين على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. اتفق الصحابة والتابعون بل حكى الترمذي الإجماع من الصحابة والتابعين على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا إيش؟ إلا إذا رأت الطهر قبل ذلك. ما دام أنها لم ترى الطهر فال40 يوم هذه باتفاق بل بالإجماع أنها نفاس، بالإجماع أنها نفاس. إذن أيضا أين موضع الاختلاف؟ موضع الاختلاف بين أهل العلم فيما زاد على الأربعين. اختلف العلماء فيما زاد على الأربعين، وهو محل الشاهد في هذا الحديث، مسألة الاختلاف. هل يسمى نفاسا تدع الصلاة لأجله المرأة أم لا؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنها لا تدع الصلاة، إلى أنها لا تدع الصلاة بعد الأربعين. لو استمر معها الدم بعد الأربعين ذهب أكثر الفقهاء إلى أنها لا تدع الصلاة، أي أن أكثر النفاس عندهم كم؟ 40. أكثر النفاس عندهم 40، هذا قول أكثر الفقهاء أن أكثر النفاس 40. وذهب بعض الفقهاء إلى أن أكثر النفاس 50، وذهب آخرون إلى أن أكثر النفاس 60 يوما. هذه 3 أقوال، وقد يوجد أقوال أخرى، لكن هذه الأقوال المشتهرة عن الفقهاء. أكثر الفقهاء على أن أكثر النفاس 40، وما زاد لا تدع الصلاة له. وبعضهم قال أكثره 50، ما زاد على 50 لا تدع الصلاة. وبعضهم قال 60، ما زاد على 60 لا تدع الصلاة. واضح؟ فالذين قالوا بال60 أن أكثر النفاس 60 يوما مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وحجتهم أنه نقل عن الأوزاعي أنه وجد من نسائهم أو ممن يعرفون من النساء من نفست 60 يوما. قال ابن قدامة في المغني مردهم أو المرجع في ذلك عندهم، أي عند الفقهاء، إلى إيش؟ إلى الوجود، إلى وجود هذه الحالات. يعني ليس مردهم إلى فقط الدليل بل حتى إلى الوجود. يعني الذين قالوا بال50 وال60 ليس مردهم إلى الدليل، وإنما مردهم إلى الوجود، أنه وجد 50 فقالوا بال50، وآخرون وجد عندهم أو ثبت عندهم وجود 60 فقالوا بال60. واختار شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات إلى أنه لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس. ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع، انتبه لكلمة وانقطع، فهو نفاس. ولكن إن اتصل، أي تواصل الدم ما عاد انقطع، تجاوز يعني 70 وال80 ما انقطع، فهو دم فساد، وحينئذ فال40 منتهى الغالب. فال40 منتهى الغالب، أي غالب نفاس النساء منتهاه إلى 40 يوم فقط، إلى 40 يوم. لكن لا يعني أن منتهى الغالب 40، لا يعني ذلك أن إيش؟ أن ما بعد 40 تصلي، بل قال إذا اتصل الدم، أي تواصل الدم وانقطع عند 50 أو عند 60، فكله يعتبر نفاسا، يعتبر نفاسا، لأنه لا حجة لمن فرق بين 40 وال41 أو 40 وال50، ما في حجة على ذلك. وحديث أم سلمة هذا فيه كلام طويل، فيه كلام، يعني ليس حجة لا في إسناده ولا في متنه. أما من جهة إسناده فللاختلاف الواقع في قبوله أو تضعيفه، وأما من جهة متنه فيعني قد يحمل قول أم سلمة على إيش؟ ها؟ كيف؟ لا، قد يحمل على الغالب، أن هذا هو الغالب، أن هذا هو الغالب من حال النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك حجة معتبرة في يعني أو قوية في القول بال40 وما زاد على 40 ولو يوم واحد تدع الصلاة له. فالأرجح والله أعلم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه متى ما ظهر الدم متصلا ثم انقطع فإن هذا الاتصال كله يعتبر نفاسا، ما لم يتواصل، ما لم يتواصل. فإن تواصل فهذا حكمه حكم الاستحاضة، حكمه حكم الاستحاضة، مثل لو تواصل دم الحيض. فانقطاعه عند حد معين ولو تجاوز 40 لا دليل يمنع أو يقول إن هذا ليس بنفاس، لا دليل يقول بذلك. والتفريق بين 40 وغيرها يحتاج إلى دليل قوي. نعم، يعني حينما ترى المرأة مثلا أنها لما قاربت 50 بدأ يضعف الدم، بدأ يتغير لونه، إذن هو قريب من الانقطاع. لكن حينما تبلغ 70 وهو ما زال في اندفاعه، هذا معناه أنها لن تطهر، هذا واضح أن دم فساد. فقال الفقهاء أن الدم غالبا له ثوران، فأول ما يبدأ ضعيفا ثم يثور ثم يقل، هكذا دم الحيض وهكذا دم النفاس. فحينما ترى المرأة أن دمها في تناقص بعد 40 واضح، فتبقى حتى ينقطع هذا الدم حتى لو تجاوزت 50 و60. وإن كان بعض الفقهاء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن بعد 60 خلاص هذا ما يعتبر نفاس، ولكن كما قلنا يعني لا دليل. أنت لما وصلت إلى 60 ما الفرق بين 60 و61؟ ما في فرق. إذن نحن ننظر إلى حال المرأة، فإن كان الدم قريب من 60 أو بعدها في تزايد أو في اتصال وفي ثوران ولا يظهر منه أنه سينقطع، فهذا دم فساد واضح. أما إذا رأينا أنه في تناقص فنقول إن هذا دم نفاس، وينتظر حتى لو تجاوز 50، بل حتى لو تجاوز 60 بأيام قليلة. لكن لما إذا رأينا تواصل وفي اندفاعه فهنا نحكم بأن هذا دم فساد. هذا هو الأرجح في هذه المسألة. المسألة الثانية في هذا الحديث، إذا خرج الدم بعد إلقاء ما في الرحم، متى يقال له نفاس، أو متى يقال عنه إنه نفاس، ومتى يقال عنه إن هذا دم فساد لا اعتبار له؟ هنا المرأة إذا ألقت ما في رحمها أو خرج منها ما في رحمها، فإما كما جاء في الآيات وكما جاء في الأحاديث، إما أن يخرج نطفة وهو أول تكون أو أول التكون، وإما أن يخرج علقة، وإما أن يخرج مضغة، والمضغة قسمها الله إلى قسمين، مخلقة وغير مخلقة، فهذان قسمان. وإما أن يخرج مكتمل الخلقة منفوخ نفخت فيه الروح، أي يخرج إنسانا، سواء إنسانا ميتا أو حيا، واضح؟ فهذه خمس حالات. أما طبعا هذه الخمس حالات يعني العلقة أو عفوا النطفة، هذه لا خلاف في أنها ليست بشيء ولا تعتبر شيء ولا يترتب عليها شيء. وحينما يخرج إنسانا منفوخ فيه الروح أيضا هذا لا خلاف في المسألة بأن هذا إنسان، يترتب عليه ما يترتب على الإنسان من حيث الصلاة عليه ومن حيث النفاس إلى آخره. بقينا في ثلاثة أحوال هي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ولا نريد أن يعني نشغل الكلام حول الخلاف في هذه المسألة. فنقول إن الراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة طبعا في مسألة إيش؟ العلقة والمضغة غير المخلقة والمضغة المخلقة، لأن الأولى النطفة، والحالة الخامسة وهي الإنسان المنفوخ فيه الروح، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. أما الأول لا خلاف أنه يعني ليس بنفاس، وإن وجد خلافه خلاف شاذ في المسألة. والحالة الأخيرة وهي إنسان أيضا لا خلاف في أن هذا نفاس، لأن هذا هو الولادة، سواء ولدته حيا أو ميتا، المهم أنه نفخت فيه الروح وأصبح إنسانا مكتمل الخلقة. بقينا في الثلاثة أحوال، فأقول إن الأرجح في هذه المسألة والله أعلم أن العلقة والمضغة غير المخلقة الأرجح فيها أنه لا يعتبر نفاسا، لا يعتبر نفاسا، لأنها لم يتبين فيها خلقة إنسان. وحيث إنه لم يتبين فيها خلقة إنسان فهو أمر مشكوك فيه، فلا تنتقل المرأة من اليقين وهي أنها على طهارة وتجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام ولا يمتنع منها زوجها، لا تنتقل من هذا اليقين إلى الحال الأخرى وهي أنها نفاس تمتنع من الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها إلا بيقين. وهذه الحالة وهي العلقة والمضغة غير المخلقة التي لم يظهر فيها أثر أو آثار خلقة إنسان، هذه أمر مشكوك فيه، فلا ننتقل من هذا الحكم اليقيني إلى هذا الحكم المشكوك فيه إلا بيقين، ولم يحصل لنا هذا اليقين. بقينا في المضغة المخلقة، هذه ظهرت يقينا أنها خلقة إنسان، فيترتب عليها ما يترتب على الولادة، ترتب عليها ما يترتب على الولادة، فنقول إن هذه المرأة إذا ألقت ما في رحمها على صورة إنسان ظهرت في آثار الخلقة من اليدين والرجلين ونحو ذلك والرأس، فإنه يلزمها في هذه الحالة النفاس، فنقول إن الدم الخارج معها نفاس، لأن هذا أشبه بالولادة، هذا أشبه بحال الولادة، لأنه متخلق، لأنه متخلق. وذكر الفقهاء بناء على حديث ابن مسعود الصحيح أن التخلق أو المضغة تبدأ من بعد 80، المضغة تبدأ من بعد 80، لأن 40 يوم إيش؟ نطفة، و40 يوم علقة، ثم تبدأ 40 المضغة، 40 المضغة، واضح؟ وذكروا أن التخلق قد لا يقع في أول 80، في أول 81، لكن قد يقع في 90، فيما بعد 90، هذا غالبا يكون وقع التخلق، غالبا يقع التخلق. لكن ينتبه لهذا، النساء كثير منهم لا تضبط أصلا مدة 40 و80 وغيرها، ما تضبطها، فلذلك العبرة بما تشاهده، فإن لم تشاهد شيئا، يعني قد يكون مثلا أجري لها عملية ولم تشاهد شيء أو ما استطاعت، هنا تنظر في الحساب، تنظر في الحساب، تحسب لنفسها كم كانت حاملا، كم يوم حامل، فتعتبر بالحساب. لكن إذا كانت ما يعني ما ترى، ما رأت شيء، ما يعني الحساب حاسبته لكنها ترى، فلا عبرة بالحساب هنا، العبرة بما تراه، فإن رأت جنينا متخلقا فإنه هنا يلزمها النفاس، وإن لم ترى جنينا متخلقا وهي تجزم في زعمها أنها حامل 3 أشهر أو 4 أشهر، فنقول لا اعتبار بحساب، لأن النساء تخطئ كثيرا في مسألة الحساب، تخطئ كثيرا في مسألة الحساب، أحيانا يزيد 20 يوم عنده وأحيانا ينقص 20 يوم عنده، فالعبرة إذن بما تراه، إن لم ترى شيئا لأي عارض، قد يكون سقط منها ولم تره، أو قد يكون أجري لها عملية أو غير ذلك، فهنا ترجع إلى إيش؟ إلى الحساب، وتحاول أن تجتهد في ضبط مسألة الحساب. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث، إذا طهرت المرأة قبل 40، إذا طهرت المرأة قبل 40، فهل يجوز لزوجها أن يطأها؟ قيل يكره وطؤها في هذه الحالة، وقيل لا يكره. قائلون بالكراهة احتجوا بأثر روي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لزوجته لما طهرت من النفاس قبل تمام 40: لا تقربيني. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه انقطاع، فالصحيح الله أعلم أنه يباح للرجل متى ما طهرت زوجته في 40 يباح له أن يطأها ولا يكره ذلك. ونقول إنه متى، ونقول إنه مدام أنه جاز لها أن تصلي وتصوم، فمن باب أولى أن يباح لها أو له جماعها، فالصلاة أعظم. هنا فرع لهذه المسألة، إن عاد لها الدم في 40 بعد انقطاعه، إن عاد الدم يعني انقطع في 40 بعد مثلا 20 يوم أو 30 يوم، ثم رأت الطهر، انقطع ورأت الطهر، ثم عاد إليها في أثناء 40، عاد إليها في أثناء 40، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وخلاف طويل في المسألة، ولكن الراجح أن النفساء كالحائض إذا عاودها الدم في أيام حيضها المعتادة، فكذلك النفساء إن عاودها الدم في أيام نفاسها المعتادة وهي 40 عند غالب النساء، فإن هذا يعتبر نفاسا، يعتبر نفاسا، فإذا عاد لها الدم بصفته وفي أيامه المعتادة فإن هذا يعتبر نفاس. الأصل أنه نفاس، تدع الصلاة وتدع الصيام. وأما طبعا إن عاد الدم بعد 40، يعني طهرت في تمام 40 ثم عاودها الدم بعد 60 يوم أو 50 أو 80 يوم من ولادتها، ها، فهذا يعني مثل دماء دم الحيض، إن كان يعني يعامل معاملة الحيض التي مرت معنا. فرع آخر تتميما فقط للفائدة، إن رأت الحامل دما قبل الولادة، هناك من النساء من قد يسبق دم النفاس فيخرج قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3 أحيانا، فهل يعتبر ذلك نفاسا؟ محل خلاف بين أهل العلم. فالجمهور، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النفاس هو ما يكون بعد الولادة، وأما الدماء التي تأتي قبل الولادة هذه لا اعتبار لها، لا تسمى نفاسا، فهذه إما أن تكون دم حيض إن كانت في وقته المعتاد وبصفته، وإما أن يكون دم فساد، وإما أن يكون دم فساد. وقيل قولا آخرا اختاره ابن سعدي كذلك ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أنه إن خرج هذا الدم قبل الولادة بزمن يسير كاليوم اليومين ونحوها مع وجود علامات الولادة كالطلق فإنه يعتبر نفاسا، يعتبر نفاسا، لأن النفاس هو الدم الذي سببه إيش؟ الولادة، سواء خرج قبيلها أو بعدها فهو سببه الولادة. أما إن خرج هذا الدم وليس هناك علامات تدل على أن هذا زمن ولادة فإن هذا لا يعتبر نفاسا، له حكم آخر، إما أن يكون حيضا إن قلنا بأن الحامل تحيض، أو يكون دم فساد، لكن لا نقول بأنه دم نفاس. إذن لا يكون دم نفاس إلا إذا كان متصلا بالولادة يعني قبيلها بيسير، وهناك علامات تدل على أن هذا الآن زمن ولادة، يعني الآن يعني عليها علامات الولادة من مخاض أو يعني طلق أو نحو ذلك، لأن النفاس دم النفاس هو الذي يكون سببه الولادة، هو الذي يكون سببه الولادة، فسواء سبقه بيوم أو يومين أو كان بعده. وهذا هو القول الأقرب والله أعلم، هذا هو القول الأقرب أن النفاس قد يسبق الولادة بيوم أو يومين أو بزمن يسير. هناك فرع أخير أيضا فقط تتميما للفائدة ذكره الفقهاء، وهو أن يعني دائما يفرقون بين دم النفاس ودم الحيض، فقالوا إن دم النفاس حكمه حكم دم الحيض في جميع ما يحرم عليها وما يسقط عنها، في جميع ما يحرم عليها وما يجب عليها وما يسقط عنها، واستثنوا من ذلك أشياء هي التي يختلف فيها الحيض عن النفاس، منها أن النفاس لا تحصل به عدة، النفاس لا تحصل به عدة، إنما العدد متصلة بإيش؟ بالحيض فقط، لا علاقة بالحيض، أما النفاس لا علاقة له بالعدة مطلقا. وأيضا قالوا يختلف النفاس عن الحيض في أنه ليس من علامات البلوغ، النفاس ليس من علامات البلوغ، لأن الغالب أن النفاس لا يقع إلا بعد إيش؟ بعد ظهور علامة البلوغ، فإذا هو ليس علامة له، لأن علامة البلوغ بالنسبة للمرأة أو نزول دم الحيض أو إنزال المني أن تمني المرأة، وحملها لا يكون إلا بنزول مائها، فإذا هو علامة بلوغها قبل أن يأتي دم النفاس. وأيضا ذكروا الفقهاء من جملة ما يفرق به بين النفاس والحيض مسألة دقيقة، وهي ما يتعلق بالإيلاء، فقالوا إن مدة النفاس لا تحسب من الإيلاء، والإيلاء 4 أشهر، من حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر فإنه يوقف، إما أن يطلق وإما أن يوقف على حد 4 أشهر، إما أن يطلق أو يرجع إليها، يوقف على حد 4 أشهر، إما أن يطلق وإما أن يرجع إليها. أما إن حلف أقل من 4 أشهر فيبقى على يمينه، لا يعتبر إيلاء، الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. قالوا هذه 4 أشهر تحسب منها أيام الحيض ولا تحسب منها أيام النفاس، نعم، بمعنى أنها تطول أيام، يعني تكون 4 أشهر مع أيام النفاس، يعني تزيد عليها أيام النفاس. ولو قلنا النفاس 40 يوم، يعني لو مثلا حلف أن لا يطأها قبل ولادتها، واضح، بيوم أو يومين أو بشهر، ثم بعد شهر ولدت ونفست 40 يوما، بقي له كم؟ 3 أشهر، فإن أصبحت المدة عنده كم؟ ها؟ 4 أشهر و40 يوما، اللي هي مدة النفاس، لمدة النفاس ما تحسب من مدة الإيلاء. بينما الحيض يحسب من مدة النفاس، ما يقول أنا هذه حائض ما أصلا ما أجامعها، نقول لا، هي محسوبة أصلا داخلة في ضمن هذا. فهذه من الفوارق بين الحيض والنفاس في هذا المسألة. هذه أهم المسائل في باب الحيض، وهو ختام الكلام على كتاب الطهارة.